الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال لا. قلت الرجل يبيع غلامه من الخوارج على جهة الاستفهام، فقال الإمام أحمد لا. نعم. قلت فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال لا. قلت فإن أكرهوه؟ فكره ذلك كله. قلت فيشتري منهم؟ قال لا يشتري ولا يبيع. لا يتعامل مع الخوارج لا بيعا ولا شراء، لأن التعامل معهم يعينهم على منكرهم وباطلهم، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعصيان، وهذا من التعاون على العصيان. ولا يبيع غلامه من الخوارج، ما يبيعهم غلام عنده ولا طعام ولا لباس، لأن هذا إعانة لهم على منكرهم. نعم. وأخبرنا محمد بن علي السمسار أي أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم، وقال الخوارج مارقة قوم سوء. اللهم استعان. نعم. أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال قلت يا أبا عبد الله يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون؟ لا. قلت يا أبا عبد الله يكره، يعني أيكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان، يحمل لهم اللباس والطعام يبيعه عليهم؟ نعم. قال قلت يا أبا عبد الله يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأدم. البزيون نوع من أنواع الألبسة، والأدم الطعام الذي يتخذ إداما، وسجستان لأنه ظهر في جهاتها الخوارج وكانت لهم فيها شوكة ويظهرون مقالاتهم وآراءهم. الله المستعان. نعم. يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأدم فيبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج إلا أنه يرى أن يحمل إليهم، فلم ير بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج. قلت ترى أن يحمل إليهم؟ قال يعمل على ما يرى، أي يعمل يفعل ما هو مناسب له، على ما يرى أي مناسب له، إذا كان يبيعه على غير الخوارج لئلا يعين الخوارج على منكرهم بما يبيعه إليهم ويشتريه منهم. أما من لم يرى رأي الخوارج فلا بأس أن يبايعهم ويشاريهم إمضاء للأصل. نعم. قال يعمل على ما يرى، كأنه لم ير بأسا أن يحمل إليهم، يعني أهل سجستان، ممن لا يرى رأي الخوارج. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة، وإن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة، فذهب إلى التسهيل في ذلك والمقام. نعم. المقام يعني الإقامة في بلد فيهم من يرى رأي الخوارج وفيهم من لا يرى رأيهم. لم يأمر الإمام أحمد بالمباينة منهم والمفاصلة عنهم لأنهم هم الأصل، لم يرى في هذا بأسا أي في الإقامة، كما أنه لم يرى بأسا بالبيع والشراء ممن لم يرى رأي الخوارج، وإن كان في النواحي يظهر قولهم ومذهبهم وبدعتهم. نعم. وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن أمر الخوارج عندنا، قال قلت إنا في المدينة نظهر خلافهم. نعم. قال قلت إنا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع، غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بد من أن ينفذه. من أن ينفذه، يعني أن هؤلاء الخوارج موجودون في سجستان، ولكن لنا أهل السنة ظهور، نظهر خلافهم ما نوافقهم على بدعتهم، ونصلي جماعة ونجمع من غير أمرهم، لكن لهم قوة وسطوة، فإنهم إذا كتبوا إلى الوالي بأمر أنفذ الوالي ما كتبوا به. فقال الإمام أحمد تظهرون مخالفتهم؟ فقال الحسن ابن محمد بن حارث نعم نظهر مخالفتهم. قال أكره مجاورتهم أي في السكنة لئلا يتأثر بهم، قلت إذا كانت معيشته فيها مالنا إلا هذه البلاد؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، لكن إن وجد محيصا يتحيص ويتخلف عنهم لئلا يتأثر بهم. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم، وهذا من هجر أهل السنة لأهل البدع، فنهى عن محادثتهم، المحادثة التي فيها ملاينة، أما الإنكار عليهم ومناقشتهم ومناظرتهم من أهل العلم فهذه سنة الصحابة رضي الله عنه. وقوله لا تصلي عليهم أي على من مات منهم، وهذا يشعر بجلالة وفضاعة بدعتهم، فترك الصلاة عليهم إما لأنهم كفار وهو أحد القولين، أو هجرا لهم ولبدعتهم كما قاله الأئمة في القدرية وفي المرجئة وفي الوعيدية، فيكون هذا من باب الهجر، كما أن الإمام وأهل الفضل لا يصلون على الباغي ولا على الخارجي على الجماعة. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج. أعوذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هؤلاء الخوارج زاغوا عن الهدي عن الدين، فأزاغ الله قلوبهم أي أضلهم، وما أضلهم إلا بفعلهم. نعم. أخبرني حرب قال أنبأنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دفع إلي محمد خرجا أبيعه في فتنة ابن الأشعث أو ابن المهلب، قال فقلت أبيعه منهم، قال أما إنه ليس بسلاح، ثم قال لي بعد لا تبيعه منهم. نعم، لا تبيعه منهم أي لا تبيعه عليهم هذا الخرج، وهو وعاء لكن قد يستخدم في زمن الفتنة فيما يعين على الفتنة. وقال في فتنة ابن الأشعث، هي فتنة عبد الرحمن ابن الأشعث، بدأت سنة في أواخر سنة 81 ودخل فيها من دخل واستمرت سنين، أو فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة، وهي فتنة أيضا وقعت على الأمر من بني أمية، فقلت أبيعه منهم أي أبيعه عليهم، قال أما إنه ليس بسلاح، لأنه جاء النهي في الشريعة عن بيع السلاح زمن الفتنة، لأنه يعين على الاحتراب والاقتتال. ثم قال له بعد ذلك لا تبعه، لأن فيه الإعانة على الفتنة، وهو خرج، يعني إناء شناط أوعية، فبيعها عليهم مما يعينهم على هذه الفتنة، فنهى الإمام أحمد عن كل ما يقرب من هذه الفتنة. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار بن عمارة يحدث عن أبي يحيى السري بن يحيى قال حدثني عبد الكريم بن رشيد قال لما كانت الأزارقة بفارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم، فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سباهم. الله المستعان. الأزارقة هم أشد فرق الخوارج في المئة الأولى، اتباع نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي اليمامي، وكان نافع هذا من طلبة العلم، أخذ عن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير، وأعجب بنفسه فصار يغالط ابن عباس، إلى أن اجتمع له في شدته واغتر بفهمه وحذاقته من اغتر من الخوارج فانحازوا إليه، فكانت الأزارقة وهي أشد بدع الخوارج وأشد فرقهم الثلاث وأشد فرقهم الأربع. وقد جاء نافع بن الأزرق بثلاث بدع عن عموم الخوارج. البدعة الأولى أنه أوجب الهجرة إليهم، ومن لم يهاجر إليهم يتبرأ منهم، فأتى ببدعة الهجرة إليهم. والبدعة الثانية وجوب البراءة والتبري ممن لم يهاجر إليهم مع قدرته، ونشأ من ذلك تكفير من لم يهاجر إليهم. ثم أتى ببدعة ثالثة بالامتحان، امتحان كل من هاجر إليهم. ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الشهادة بدعة والامتحان بدعة. أول من أظهر امتحان الناس على دينهم الأزارقة، فصارت هذه بدعة خارجية. كانت لهم شوكة في السواد، ثم امتدت شوكتهم إلى بلاد الأهواز، بلاد الأهواز وهي شرقي البصرة والكوفة. فجعل أهل الأهواز يسيرون الخيل إليهم، يبيعونه عليهم ويحملونها إليهم، لأنهم يبونها لقتالهم المسلمين. فقال فيهم الأحنف بن قيس، وهو من كبار التابعين، أدرك الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه الضحاك أبو بحر الأحنف لحنف في ساقي، أي دقة في ساقي. وكان مشهور بالحلم، وهو من بني سعد، أحد فروع تميم الأربعة المشاهير، يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة. وكان مشهورا بالحلم، وهو الذي داراه معاوية ابن أبي سفيان، وكان الأحنف مع علي داراه وتلطف معه مع شدة الأحنف عليه. فقال له ابنه يزيد: يا أبته، كيف تداريه وهو يقول عنك كذا وكذا وكذا؟ قال: اسكت يا صبي، إن مع هذا 100,000 من قومه، أي من تميم، يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدرون لما رضي. ومشهور الأحنف بالحلم وبالعلم. فأما حلمه فسئل عن ذلك، قال: أخذته عن قيس بن عاصم المنقري، فإن قيسا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الوبر، وقد أدرك النبي وأسلم رضي الله عنه، وكانت السيادة لأنه فدى من ماله 10,000 بعير في قتلى عبس وذبيان. وكان من حلمه، أي قيس بن عاصم عم الأحنف بن قيس، أنه محتب في مجلس قومه، فجاءوا بابن أخيه مربوطا وبرأس ابنه، لأن ابن أخيه قتل ابنه، فقال وهو لم يفك حبوته: واروا أخاكم وأطرقوا ابن عمكم، واذهبوا إلى مراح الإبل فخذوا منها 100 فسوقوها إلى أمه، فإنها أجنبية عنكم، ولم يحل قيس بن عاصم حبوته. تعلم منه الأحنف هذا الحلم. وأما علمه فما قال هاهنا: ما أعلم أهل الأهواز إلا حل سباهم، أي سبوا أموالهم، لأنهم أعانوا الخوارج لما باعوا عليهم الخيول التي هي مراكبهم في البغي وفي خروجهم على جماعة المسلمين. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.